القاهرة تقدم أعلام المبتهلين. بحبك ربي نتفانى عملا في الدين وإيمانا. المبتهلين برنامج من إعداد شيرين لطفي، تقديم هشام محفوظ، إخراج هبة حربي. أهلا بكم أعزائي المستمعين، كل عام وأنتم بكل خير. فها هو شهر رمضان قد أطل علينا، واسمحوا لنا أن نطل عليكم من خلال نافذة إذاعة البرنامج العام بقناديلة من الشدو الجميل، ببلابل الشدو والابتهال والتغريد والمدائح والإنشاد والدعاء. فرمضان الكريم شهر الدعاء، والدعاء كما أخبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مخ العبادة. لقاؤنا طوال هذا الشهر مع أعلام قد سطروا في قلب الزمان وفي ذاكرة الإنسان ألوانا من الإبداع الذي نما في القلوب فسمى كل عقل وقلب بذكر الله. نجوم هم وأعلام بحقي، لآي الذكر قد قرأوا بصدقي. شموس هم وتسمعهم فترقى، لقد سبقوا بذلك كل سبقي. ولكن ها هنا قالوا ابتهالا كنوزا من بريق سطوع برقي. بعطر فاح صفوا فاح شدوا فأدهش كل غرب كل شرقي. نجوم هم وأعلام بحقي. لقاؤنا الأول حضرات المستمعين مع صوت غرد بأرقي وأعذى بصوت في دولة التلاوة القرآنية، إنه قيثارة السماء الشيخ محمد رفعت. الشيخ محمد رفعت من أيقونات هذا الشهر الكريم شهر رمضان بتلاوته العذبة ذات الصوت الندي لآيات الذكر الحكيم. أعزائي المستمعين، الشيخ محمد رفعت كان أيضا له لآلئة في فن المديح والابتهال. عبر أثير موجات إذاعة البرنامج العام لكم أنتم هذا الكنز في شهر رمضان، صوت الشيخ محمد رفعت، ليس قارئا للقرآن بل مبتهلا مادحا. نستمع. Stop the cold. غدا يتجدد اللقاء مع أعلام المبتهلين مع تحيات شيرين لطفي، هشام محفوظ، هبة حربي.